إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، وقت واسع وطويل ولله الحمد. وإن كان الرمي في النهار إلى ما قبل غروب الشمس أولى وأحوط وأفضل، فترمي الصغرى بالترتيب وأنت قادم إلى مكان الجمار، ترميها بالترتيب، الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، وتقول الله أكبر مع رميك كل حصى، الله أكبر الله أكبر، ترميها رميا وليس تضعها وضعا، وإنما ترميها رميا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب سقوطها في الحوض، لا إصابة الجدار الذي تراه أو هذا الشخص، إنما المطلوب سقوطها في هذا المكان ويكفي والحمد لله. ثم تدعو بعد الجمرة الصغرى إن أردت تطبيق السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المقام. ثم تتقدم إلى الجمرة الوسطى فتفعل ما فعلته في الجمرة الصغرى، ثم تفعل كذلك في الجمرة الكبرى ما فعلته في الوسطى، اللهم إلا الدعاء، فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمرة الكبرى. ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتانا في هذا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا كلام محكم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله إن أردت الحلف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احلف بالله أو أصمت، عندك خيار ثالث أن تحلف بأحد؟ لا، إنما عندك أمران، إما أن تحلف بالله أو تسكت، لا تحلف. بل قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مسألة كبيرة ليست سهلة، كونك تقول وحياتك أو تقول والنبي أو تقول والكعبة، هذا كله منكر عظيم، بل شرك بالله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري يا عبد الله، وما الذي يضيرك أن تحلف بالله؟ عجيب إصرار بعض الناس على أن يحلف بغير الله، ما الذي يضرك لو حلفت بالله؟ لو جعلت كل حلفك بالله عز وجل، ما الذي يضرك؟ أتجد شيئا أعظم من الله؟ أتجد شيئا أكبر من الله؟ لا شك أن الحلف إنما هو تأكيد الكلام بذكر معظم، هذا هو الحلف في اللغة، وأي شيء أعظم من الله وأكبر من الله؟ فكيف تدعو الحلف بالله فتدعو بغيره حتى ولو كان هذا معظما؟ لكن الرب رب ولكن العبد عبد، يجب أن يعرف حق الله وأن يعرف حق غيره، وأن لا تتداخل الحقوق، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تفريق ولا برهان. حذاري من هذا الخطأ، بعض الناس تختلط عليه الأمور، يجعل حق الله لغيره أو حق غيره له، هذا غلط، لله حق له، ومن حقه أن تحلف به وحده لا شريك له. بما يحصل التحلل الكامل؟ يحصل التحلل الكامل يا رعاك الله بأن ترمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا يكون إن شاء الله يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر، ثم بعد ذلك تذهب إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كنت، أو إن كان عليك سعي الحج، إن كنت يعني لست مفردا وسعيت أو قارنا وسعيت مع طواف القدوم. بهذه الأمور الثلاثة تكون قد تحللت التحلل الكامل، فتعود كما كنت قبل الإحرام حتى إنه يحل لك أن تأتي أهلك. نعم. أريد أن أحج متمتعا، فهل يجزئ سعي واحد عن العمرة والحج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح فيها أن المتمتع يسعى سعيين لا سعي واحد، سعي لعمرته وسعي لحجه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. هل يجوز للمتمتع إخراج قيمة الهدي بدل الذبح الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الواجب هو الذبح، فلا يجوز تغيير وتبديل الشرع، الواجب أن تذبح، إنما يجوز لك أن توكل من يذبح عنك، أن تدفع مالا لوكيل ينوب عنك في الذبح، كما يفعل أكثر الناس اليوم حينما ينيبون البنك الإسلامي للتنمية. هذا مشروع المملكة للتيسير على الحجاج، وهذا من الخير الذي حصل على الناس ولله الحمد، أنهم قد جعلوا من يقوم نيابة عنك إن شئت بالذبح عنك، ثم بعد ذلك توزيع هذا اللحم. فإذا دفعت لهذا البنك أو دفعت لمن تعرف وتثق به، لك صديق من أهل مكة يأتي بالذبيحة ويذبحها ويوزعها عنك، الحمد لله هذا يكفي. وإلا فلو دفعت للبنك الإسلامي أنت لم تدفع مالا هو الهدي، يعني أنت ما جعلت العبادة التي وجبت عليك الدفع الصدقة، إنما أنت وكلت من يذبح عنك. هذا ما سبق التنبيه عليه، من أن بعض الناس يذكر الأخ السائل مشغول بقراءة ما يسمونه الكتاب المقدس الذي يشتمل على التوراة والإنجيل، وأقول هذا يعني لا شك أنه خطأ عظيم، الله المستعان. هذا يسأل عن حكم التحزبات. أنا أقول الإسلام فيه حزب واحد، هو حزب الله عز وجل، وهو الذي وعد الله عز وجل أن هذا الحزب سيكون هو الغالب، حزب الله هم الغالبون، وما سواه فهذا من تفريق الدين شيعا، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلمين أن يتحزبوا إلى أحزاب توالي وتعادي على هذه الأحزاب وتتعادى فيما بينها، كما هو حال الناس أو كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد. هذا والله ليس من دين الله في شيء. هل كان الصحابة رضي الله عنهم متحزبين إلى أحزاب؟ حزب مع أبي بكر، وحزب مع أبي عبيدة، وحزب مع بلال؟ لا، لم يكونوا كذلك، كانوا إخوة متعاونين ومتحابين. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.